قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب حا وحدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر ساق السند إلى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننته خير حينئذ. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا شعبة عن سعد بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ساق السند إلى عروة بن الزبير أنه حد أخبره في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: قلت: إذن لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: اللهم الرفيق الأعلى. هذه الأحاديث أيضا في باب فضائل أم المؤمنين عائشة. وفي ليلة البارحة كنا مع حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد صلى الله عليه وسلم يوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري صلى الله عليه وسلم. اشتد به المرض، ولما اشتد به المرض أصبح لا يقوى على أن يطوف على نسائه، فكان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يريد أن يتمرض في بيت عائشة وأن يبقى في بيت عائشة. فلما علمت النسوة زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن أذن له أن يتمرض ويبقى في بيت عائشة، وهذا من لطف رسول الله وحسن عشرته وجميل خلاله. لم يفرض الله عليه القسم ولم يوجب الله عليه ذلك، لأن الله تعالى قال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. له أن يدع عائشة ويذهب إلى صفية، يدع سودة، يذهب إلى حفصة، ما أوجب الله تعالى عليه القسم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان عادلا وكان رفيقا رحيما. وإذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي يعدل؟ ولهذا كان يقول أين أنا غدا، يريد أن يسمحن له وأن يتنازلن ليبقى في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فأذن له أن يبقى متمرضا في بيت عائشة صلوات الله وسلامه عليه، وفعلا تمرض في بيتها إلى أن لحق بالرفيق الأعلى وإلى أن قبضه الله تعالى إليه. أما بقية الأمة فإن من كان له عددا من الزوجات، زوجتان ثلاثة أربعة، يجب عليه القسم، ويجب عليه أن لا يحيف، ويجب عليه أن يعدل بينهن، وإلا فإنه إذا ما كان يوم القيامة وبعث الله تعالى الأولين والآخرين قام الذي لا يعدل وشقه مائل، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد أشرت ليلة البارحة إلى أنه يجب العدل ويجب القسم في كل ما يتعلق بأمر المرأة إلا ما يتعلق بأمر القلب، فإن أمر القلب بيد الله. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبذل قصارى جهده ويعدل بين نسائه ويقسم بينهن، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني ميلان القلب، فلا تلمني فيما أملك ما تملك ولا أملك. المهم، قالت عائشة: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. عائشة لها يومان، يوم خاص بها تستحقه، ويوم آخر تنازلت عنه سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، شاخت وكبرت وخافت أن يطلقها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فاعترضت للنبي وهو في الطريق وقالت: يا رسول الله، إنه لا حاجة لي في الرجال، يعني أنا الآن امرأة كبيرة لا أحتاج إلى فراش، وإنما أريد أن أكون زوجا لك في الجنة. والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيها في عصمته، فوافق النبي على ذلك ووهب السودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ليلتها لعائشة، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه يميل إلى عائشة، فجعلت هذا اليوم لها. وفي هذا دلالة على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته واتفق على أنها تبقى تحت عصمته لا يطلقها وتتنازل عن ليلتها وعن يومها وتعطي ليلتها ويومها لمن يشاء من زوجاته، صح ذلك وجاز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أبقى سودة، وسودة رضي الله تعالى عنها بعيدة النظر، تعلم أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وكريم، فهي تريد أن تبقى زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فهي ليست خاسرة، هي رابحة لتبقى من ضمن الزوجات ومن ضمن أمهات المؤمنين. وفي يوم القيامة وفي الآخرة في جنات عدن هي زوجة لرسول الله، وقد وقع ذلك، مات النبي صلى الله عليه وسلم، وسودة بنت زمعة من ضمن زوجات رسول الله. وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله جل وعلا على الأمة أن ينكحوهن بعد وفاته، عائشة، سودة، صفية، حفصة، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، أم حبيبة، أم سلمة، ماريا القبطية. لا يجوز لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بإحداهن بعدما مات النبي عنهن، فهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وهن زوجات لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع الحور العين لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة: لما كان يومي الحقيقي لليوم الذي تنازلت لي عنه سودة، اليوم الذي هو لي خاصة، وهو يوم الاثنين الذي مات فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ومات يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. قالت: فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري. السحر ما يتعلق بالرئة أو ما لصق بالرئة والحلقوم والمري من الداخل، هذا يسمى سحر. وقال بعض من أهل العلم: السحر ما تعلق بالسحر بالكبدة والقلب، وما يتعلق بالمري، وما يتعلق بالحلقوم، كل هذا يسمى سحر. مات النبي بين سحرها ونحرها، وقد وضعت يديها على رسول الله تضم النبي، وفاضت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وبين سحر عائشة ونحر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذه كرامة لها وفضيلة الله تعالى تفضل به عليها. والإمام مسلم رحمه الله إنما أورد هذا الحديث في هذا الباب، أورده في باب فضائل عائشة. من ضمن فضائل عائشة أن الله تعالى خصها بهذه الخصيصة وهذه الكرامة. وقلت لك ليلة البارحة أن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في حال السياق، وكان عبد الرحمن يستاك، فجعل النبي ينظر إلى السواك، وعلمت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم راغب في السواك، فأخذت سواك أخيها وطيبته ولينته ودفعته لسيد الخلق، فأخذ النبي السواك واستاك واستنى على أحسن ما يكون ورده إلى عائشة، ردته إلى أخيها عبد الرحمن. لذا قال العلماء: آخر شيء ريق عائشة هو الذي وقع في جوف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اسمحوا لي أن أقف هنيها، زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام من قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث، ودخل النبي عليها بعد الهجرة وبقيت معه 10 سنين وهي زوج له، ومات في بيتها وبين سحرها ونحرها، وآخر شيء دخل ريقها في جوفي. بالله عليكم، الله تعالى يعذب رسوله في حال الحياة ويبقى مع شريرة؟ حاشاها. مع خبيثة؟ حاشاها. مع من هي من أهل النار؟ حاشاها. هذه واحدة. ثانيا، عند الاحتضار وقبل الموت بأيام، أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ حديث صحيح بسند قوي رواه البخاري ومسلم، ويتمنى أن يكون في بيتها. أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كأن النسوة علمنا أنه يريد البقاء في بيتها، فيأذن ويبقى أياما تخلف فيها عن الصلاة، لا يقوى على الخروج، عصب رأسه وظل داخل البيت وأبو بكر يصلي بالناس. فاضت روحه، مات عليه الصلاة والسلام، والذي كان شاهدا وحاضرا وقت السياق عند الموت شريرة خبيثة حاشاها. علينا أن نتقي الله، علينا أن نعلم مقام هؤلاء القوم الذين كرمهم الله تعالى بما كرمهم به. أنا الذي لا أعد في العير ولا في النفير، ولا أساوي قطميرا ولا نقير، أتعالى وأتقوى، أتقول وأتجرأ، وأمد لساني على من حباها الله تعالى هذه الكرامة، وعلى من أعطاها الله تعالى هذا المقام. ثالثا، مات عليه الصلاة والسلام وقام أولياؤه بدفنه وقاموا بتجهيزه صلوات الله وسلامه عليه، على رأسهم العباس بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب، فاطمة شاهدة موجودة، آل النبي موجودين، الحسن والحسين، أبناء جعفر، أبناء عقيل، وما إلى ذلك. ثم يدفن في بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعذب حيا ويعذب ميتا صلى الله عليه وسلم. لا وربي، لا والله، إنها أحب الناس إلى رسول الله. سأل عمرو بن العاص رسول الله، وقد بعث النبي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى موضع، فعاد عمرو بن العاص وقد أبلى بلاء حسنا وعمل عملا مجيدا كريما، فظن أن له مقام كبير عند النبي. قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ يظن أن النبي يقول: أنت يا عمرو. وإذا بالنبي يقول له: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. أين عمرو بن العاص من أبي عائشة؟ وأين عمرو بن العاص من عائشة؟ وأين عمرو بن العاص من عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم؟ والنبي يقول باللفظ الواحد: عائشة. وقد سمعت ليلة البارحة ما فعلت النسوة زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد بعثنا فاطمة إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ينشدنا النبي العدل في بنت أبي قحافة: الناس لا يهدون إلا إذا كان النبي عند عائشة. يا فاطمة، اذهبي إلى أبيك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نسأله أن يعدل بيننا في أمر بنت أبي قحافة، هذه أخذت كل شيء، لا يهدى إلا إذا كان النبي عندها. فما كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام لابنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا فاطمة، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. عادت إلى الزوجات، قالت: أنا قلت لأبي كذا فقال كذا. قلنا لها: ما أغنيت عنا شيء، ارجعي إلى رسول الله فقولي له كيت وكيت. قالت: والله لا أكلمه في عائشة بعد اليوم، رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. مات النبي بين سحرها ونحرها. وأخبرت بحديث آخر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها، متكئ على صدرها. عند السياق، عند الموت، قبل أن تفيض روحه، سمعت هذا القول من سيد الخلق. ماذا يقول سيد الخلق؟ يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها وأصغت إليه، أصغت إليه يعني حاولت أن تسمع ما يقول عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، وفي بعض الروايات بالرفيق الأعلى. ما يستطيع أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا آله ولا زوجاته ولا أصحابه، أن يخبروا بهذا الخبر الذي أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها، لأنه ما كان عند النبي غيرها، ما كان أحد حاضر إلا هي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى الله جل وعلا أشار إليه بقوله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تلك هي الرفقة العظيمة الجليلة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأرواحهم عند الله تعالى في العليين، عند الله في عليين. النبي عليه الصلاة والسلام عند السياق يقول هذا القول اللهم اغفر لي وارحمني، ما شاني وشانك، وما موقفي وموقفك، وما حالي وحالك. إذا كان الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عند السياق عند الاحتضار قبل ثواني يقرأ باب الله اللهم اغفر لي وارحمني، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يعمل خنا ولم يظلم أحدا، وإنما كان رسولا مجتبى مصطفى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. عند الاحتضار أولا كان يقول اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم هون علي سكرات الموت. ويقول عليه الصلاة والسلام إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، صلوات الله وسلامه عليه. أقول مرة أخرى ما شاني وما شانك، وما حالي وما حالك، ألسنا نحن أولى ونحن أحرى بأن نقرأ باب الله؟ ونسأل الله جل وعلا أن يغفرنا ويرحمنا ويلحقنا بالرفيق الأعلى. يا إخوان، لنتعرض على أبواب الله ولنعرض أنفسنا علّا نجد رحمات الله. إن الدنيا قد غرتنا، والدنيا غرور، إن الدنيا قد غرتنا واشتغلنا بها ولم نعمل الأعمال التي ننال بها رضا الله. إنما همنا الدنيا. واسمعوا ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في شأن هذه الدنيا: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا دعاء من رسول الله على من جعل همه الدنيا. ونحن في هذا القرن، ونحن في هذه الأيام، ونحن بعد أن فتح الله تعالى علينا كنوز الأرض، صرنا نتنافس على الدنيا ولا نتنافس فيما يتعلق بطاعة الله وعبادة الله، وما اشتغلنا بمرضات الله إلا من وفق الله تبارك وتعالى. الهم الدينار، الدرهم، الخميلة، الخميصة، الأشهم، أنا عندي 500 سهم في شركة كذا ومئة سهم في شركة كذا. بمجرد ما أسمع منك قلت هذا القول وإذا بي أتحرك. هذا عنده 500 سهم وهذا عنده 100 سهم وأنا ليس عندي شيء، والله لأجمعن مالا ولو كان من حرام حتى يكون لي أسهم وحتى يكون لي فلة وحتى تكون لي أراضون وحتى وحتى وحتى وأصبح قلبي مع غير الله تعالى. يا قوم إن الدنيا متاع الغرور، إنها فانية، إنها زائلة، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا كسليمان أو أن يكون عبدا نبيا، اختار أن يكون عبدا نبيا ولم يختر أن يكون ملكا نبيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم إن جاءت الدنيا إلي وإليك بطريق سمح سهل حلال ليس عن طريق حرام، لا مانع أنا أتمتع وتتمتع بما حبان الله ونتخذ هذه وسيلة للعمل لما يرضي الله تبارك وتعالى، لكن أنا ما عندي أسهم، ما عندي أرض، ما عندي مال، أذهب إلى البنك وأخذ من البنك مليون، نصف مليون وما إلى ذلك، على أساس أنني أفتح بقالة ومؤسسة ومصاغ ودكان وكذا حتى أصبح إنسان عالي مرموق عندي مال. وإذا ما كان الأمر على هذا اسمعوا ما قال الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم أمة وجماعة في شأن الأكل بالربا، نسأل الله العافية والسلامة. هذه صورة من الصور التي حدثتنا عنها عائشة عند السياق عند الموت، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني. كأن هذا تعليم لنا وإرشاد، وفي هذا إشارة إلى ما كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يهاب الموت، كلنا لا يحب الموت. فقال النبي لعائشة: يا عائشة، ليس الأمر هكذا، إن العبد إذا احتضر وجاءه ملك الموت ورفع الحجاب، الحجاب يرفع، الغشاء يرفع، فيرى ملك الموت وأعوانه ويرى كل شيء ماثلا أمامه، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي، زال كل شيء، يرى كل شيء. فإذا رأى كل شيء في هذا الحال هذا الوقت، إن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لأن الحجب رفعت والأعمال الصالحة التي عمل ظهرت والمقام الذي سيكون فيه وضح،